أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال المبحث حول الوجوب الغيري، وذكرنا أن المراد من الوجوب الغيري هو وجوب مقدم عند وجوب بها، كوجوب الصلاة عند كوجوب الوضوء عند وجوب الصلاة، ووجوب السفر عند وجوب الحج. وقلنا إن في المسألة قولين: القول الأول من يؤمن بالملازمة بين مقدمة الواجب ومقدمة من يؤمن بين مقدمة الشيء ومقدمة الوجوب، وقول آخر من ينكر الملازمة، فإذا وجب الشيء لا يستلزم وجوبه وجوب مقدمته شرعا. الكلام في الوجوب الشرعي وليس في الوجوب العقلي. مبحث الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وقع الكلام في ثمرة المسألة من الناحية الفقهية. ما هو أو ما هي الثمرة المترتبة على القول بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، وبين إنكار الملازمة، أي إنكار أن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته؟ هل هناك ثمرة تترتب على اختلاف القولين أم لا؟ قد يقال أن الثمرة التي تترتب على ذلك أننا لو قلنا بوجوب المقدمة عند وجوب بها يثبت الوجوب الغيري، فيكون وجوب السفر وجوبا غيريا، ويكون وجوب الوضوء وجوبا غيريا، بينما لو أنكرنا الملازمة لن يثبت ذاك الوجوب الغيري. إذن تظهر الثمرة على القول بالملازمة وعدم الملازمة في إثبات الوجوب الغيري وعدم إثباته. فإذا قلنا إذا وجب الحج يجب السفر، يكون وجوب السفر وجوبا غيريا. أما إذا قلنا لا ملازمة بين وجوب الحج ووجوب السفر، لا يثبت وجوب السفر وجوبا غيريا. هذه هي الثمرة التي تتصور بين إنكار الملازمة وثبوت الملازمة. إلا أن السيد رضوان الله تعالى عليه قال لا يمكن أن تكون هذه الثمرة ثمرة، والوجه في ذلك أن المسألة الأصولية إذا أريد تحقيق أنها أصولية أو أنها ليست أصولية لا بد أن تنطبق الضابطة الأصولية عليها. وتقدم أن المسألة الأصولية إنما تعتبر مسألة أصولية إذا استنبط منها حكم شرعي. ومن الواضح أن المراد من استنباط الحكم الشرعي بناء على تعريف علم الأصول أنه هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. فأصولية المسألة تدور مدار كونها عنصرا مشتركا، وأنها يستنبط أو قل وأنها يستفاد منها حكم يستفاد حكم شرعي منها بواسطة عملية استنباط. هذا هو مدار المسألة أصولية. هنا إذا جئنا إلى مسألة الملازمة بين مقدمة الشيء، بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هل يستنبط منها حكم شرعي أو لا يستنبط منها حكم شرعي؟ قد يقال يستنبط منها حكم شرعي بالبيان الذي بينا أننا إذا قلنا أنه إذا وجب الحد وجب السفر على القول بالملازمة، ولم يجب السفر بناء على إنكار الملازمة. إذن هناك ثمر أنه إذا أثبتنا الملازمة ثبت الوجوب الغيري، ثبت حكما شرعيا، ثبت حكم شرعي. وإذا أنكرنا الملازمة لن يثبت ذلك الحكم الشرعي ألا وهو الوجوب الغيري. إذن استطعنا أن نقول أن مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية لأنه يستنبط منها الحكم الشرعي، أو قل يستفاد منها الحكم الشرعي. إن قلت هكذا قلنا لك ليس المراد من كون المسألة الأصولية يستفاد منها الحكم الشرعي بواسطة الاستنباط هو مجرد ثبوت الحكم الشرعي، وإلا لدخلت القواعد الفقهية. القواعد الفقهية كقاعدة الطهارة تثبت حكما شرعيا، مع ذلك ليست من مسائل علم. لماذا ليست من مسائل علم الأصول؟ لأن استفادة الحكم الشرعي بواسطة التطبيع كما تقدم في أول درس، وليس بواسطة عملية الاستنباط. مرادنا من كون المسألة الأصولية هي تلك المسألة التي تنتج حكما شرعيا بهذا المعنى، أن تنتج حكما شرعيا يثبت التنجيز أو التعديل، يعني ذلك الحكم الذي يكون إما حكما منجزا أو حكما معدلا. والمفروض أن الوجوب الغيري لا يثبت التنجيز ولا يثبت التعديل بنحو المستقل. لماذا؟ لأنه كما تقدم من خصائص الوجوب الغيري أنه تابع للوجوب النفسي ملاكا ثوابا عقابا، فلا ملاك مستقل له إذا لم يكن له ملاك مستقل، إذا لم يترتب عليه لا التنجيز ولا التعديل، وإنما يثبت منجزية وجوب السفر باعتبار وجوب الحج، ويثبت العقاب عند تركه لا بما هو بل بما هو ترك لامتثال الوجوب النفسي وهو وجوب الحج. إذن الوجوب الغيري في الحقيقة والواقع لا يثبت عقابا ولا يثبت ثوابا، فلا يكون منجزا ولا يكون معدلا. فإذا لم يكن كذلك إذا لم تنطبق الضابطة الأصولية عليه، فسواء قلنا بالملازمة أو لم نقل بالملازمة، سواء ثبت الوجوب الغيري لم يثبت الوجوب الغيري، هذا الوجوب الذي ثبت أو الذي لم يثبت لم يكن حكما شرعيا يستفاد منه التنجيز أو التعبير. أما لماذا لا يستفاد منه التنجيز والتعبير؟ لأنه تابع للوجوب النفسي، فما هو معذر وما هو منجز وما تعاقب عليه وما لا تعاقب عليه وذلك الوجوب النفسي وليس بما هو كوجوب غيري. إذا ليس المسألة الأصولية مجرد أن يثبت حكما، بل المراد من الحكم الشرعي ما كان منجزا أو معذرا. بناء على ذلك لا ثمرة سواء قلنا بالملازمة أو عدم الملازمة. قلت بالملازمة لم يثبت ذلك الحكم المنجز أو المعذر، لم تقل بالملازمة من باب أولى لا يثبت تنجيز أو تعذير، فلا ثمرة إذن بناء على القول بالملازمة أو إنكار الملازمة. قال الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري، ومسألة الملازمة بين وجوب الشيء كوجوب الصلاة ووجوب مقدمته كوجوب الوضوء، على الرغم من كونها من المسائل الأصولية العريقة في علم الأصول، هي مسألة قديمة من أول نتاجات علم الأصول بوضعه المعروف، هي مسألة الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. قد وقع شيء من التحير لدى باحثيها في ثمرتها الفقهية، وقد يبدو لأول نظرة أن ثمرتها يعني بناء على القول بالملازمة إثبات الوجوب الغيري، وهو أي الوجوب الغيري حكم شرعي نستنبطه من الملازمة المذكورة. أما بناء على القول بعدم الملازمة لا يثبت الوجوب الغيري، ولكن الصحيح عدم صواب هذه النظرة، يعني عدم صواب هذه الثمرة، لا تعد هذه ثمرة. لما؟ لأن الحكم الشرعي الذي يبحثه علم الفقه، لأن علم الفقه هو علم إقامة الدليل على الحكم الشرعي، أما علم الأصول هو الذي يعطيك تلك القواعد التي بواسطتها تثبت الحكم الشرعي. لأن الحكم الشرعي الذي يبحثه الفقيه وعلم الفقه، ويطلب من علم الأصول ذكر القواعد التي يستنبط منها ذلك الحكم الشرعي، ما هو؟ هو الحكم القابل للتحريك المولوي الذي تقع مخالفته موضوعا لاستحقاق العقاب، وبعبارتنا ذلك الحكم الذي يترتب عليه التنجيز والتعبير. وما يترتب عليه التنجيز وما يترتب عليه التعبير هو ذلك الحكم الذي فيه المحركية ويقع موضوعا لحكم الحق لحكم العاقل. وقد عرفت أن الوجوب الغيري، عرفت من أين؟ من ذكر خصائص الوجوب الغيري على تقدير ثبوته، يعني على القول بالملازمة، ليس كذلك، يعني لا يوجد فيه محركية مستقلة، لا يترتب عليه ثواب، لا يترتب عليه العقاب، لا يترتب عليه التنجيز والتعبير، فهو لا يصلح أن يكون بنفسه ثمرة لهذه المسألة أصولية. من هنا السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه حاول جاهدا أن يأتي بثمرة فقهية بمعنى يترتب على القول بالملازمة وعلى عدم القول بالملازمة يترتب ذكر الفرق بين حكم شرعي يترتب عليه التنجيز والتعبير ويكون موضوعا لحكم العقل باستحقاق الثواب أو باستحقاق العقاب. وذكر السيد رضوان الله تعالى عليه ثمرتين. والثمرة الأولى حاصلها، على تقدير ثبوت، يعني على تقدير ثبوت الوجوب الغيري. ومتى يكون الوجوب الغيري ثابتا؟ على القول بالملازمة، يعني على تقدير ثبوت الوجوب الغيري الذي يعني ثبوت الملازمة. وأقبل ما يمكن أن يقال بهذا الصدد تصوير الثمرة كما يلي. ذكر السيد ثمرتين تترتب على القول بالملازمة وعلى القول بعدم الملازمة. وعندما نقول تترتب على القول بالملازمة وعدم القول بالملازمة، نريد على القول بإثبات الوجوب الغيري وإنكار الوجوب الغيري. الثمرة الأولى حاصلها افتراض أن مقدمة الوجوب هو واجب، بمعنى أن المقدمة أن المقدمة تكون من سنخ الحرمة، وأن ذا المقدمة يكون من سنخ الواجب. شكرا الشيخ عمر كمل. بيان ذلك مثلا لو افترضنا ان قتل النفس المحترمة مما لا شك في انه حرام، توقف قتل النفس المحترمة على مقدمة، نقل تلك المقدمة انها من سنخ الواجب، كأن توقف قتل النفس المحترمة على الصلاة. لا، أقول إذا صليت أقتل ابنك، إذا صليت أقتل، أو حتى قتل النفس بالنسبة لنفس الإنسان متصور، إذا صليت أقتله. إذا نجد أن ذا المقدمة ما هو؟ لا، قتل النفس المحترمة المقدمة هو، فتكون الصلاة مقدمة لقتل النفس المحترمة. إذا صليت أقتل فلان. ومن المعروف أن الصلاة واجبة. إذن في مثل هذا المورد، وهو في مورد أن يكون الواجب وهو الصلاة علة تامة لذي المقدمة، أي للحرمة، وهو حرمة قتل النفس. أما إذا لم تصلي لن يقتل فلان أو لن أقتلك. في مثل هذا الفرض هنا نقول بناء على القول بالملازمة يتحقق التعارض بين دليل الحرمة ودليل الوجوب، وبناء على إنكار الملازمة يتحقق التزاحم. هنا تظهر الثمرة. وأعرف الثمرة في حالة نحتاج إلى شيء. من هنا نحتاج أن نسترجع الفرق بين التزاحم وبين التعارض. قلنا أن التزاحم وأن التعارض تنافي، ولكن التنافي على نحوين. إذا كان التنافي في مقام الجعل فهذا يسمى تعارض، بمعنى أن التعارض التنافي بين مدلولين دليلين، كان يقول صلي ولا تصلي، مفاد مدلول صلي وجوب الصلاة، ومدلول لا تصلي حرمته، هذا يسمى التعارض بين دليلين. فالتعارض في مقام التنافي في مقام الجعل يسمى تعارض. أما إذا لم يكن هناك تعارض في مقام الجعل كقولنا صلي وأزل نجاسة، لا تنافي بين الصلاة وبين إزالة جعلا، لا تنافي بينهما، التنافي أي في مقام الامتثال. تضيق قدرة المكلف عن الامتثال بهما معا، ما يستطيع ان يمتثل وجوب الصلاة وإزالة النجاسة فيما اذا كان الوقت ضيقا، هذا يسمى تزاحم. وان لم يكن اي تنافي في مقام الجعل يستطيع ان يجعل وجوب الصلاة يستطيع ان يجعل وجوب الإزالة جعلا لا تنافي، التنافي في مقام الامتثال هذا يسمى تزاحم. اذا اتضح الفرق بين التعارض وبين التزاحم نأتي ونقول إذا تحقق التعارض بين الدليلين تطبق قواعد التعارض، يلحظ هذا التعارض إن كان تعارضا مستقرا لا يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين، هنا يقال تعارضا تساقطا، فنلجأ إلى قاعدة التساقط أو إلى قاعدة بناء على أننا لا نرجع إلى قاعدة التساقط بل نرجع إلى قاعدة الترجيح، نرجح احد الدليلين على اما ان نرجحه من خلال شهرة الدليل الاول، او من خلال مثلا كون احد الدليلين مخالفا للكتاب او موافقا للكتاب بقواعد الترجيح التي ذكرت في الحلقة الثانية وتأتي في الجزء الأخير من الحلقة الثالثة. المهم نطبق قواعد التعارض. أما إذا كان التعارض ليس مستقر، عفوا ليس مستقرا أن يمكن الجمع بينهما، يجمع بين الدليلين جمعا عرفيا. هذا فيما يتعلق بقواعد التعارض، يقدم ما هو صحيح سندا على ما هو. طبعا على كل حال، أما إذا كان بين الدليلين تزاحم بمعنى تضيق قدرة المكلف على الجمع بينهما، هنا لا تطبق قواعد التعارض، تطبق قواعد التزاحم. وقلنا قواعد التزاحم بمعنى تقديم ما هو ملاكه، ما كان ملاكه أهم، تقديم الملاك الأهم على المهم. فلو كان ملاك الصلاة أهم تقدم الصلاة على وجوب الإزالة، والعكس بالعكس. هذا قواعد التزاحم. إذا اتضحت هذه المقدمات نقول محل الكلام هو أن الصلاة مقدمة للقتل، هو هذا الفرق. هنا إذا قلنا بالملازمة بين ذي المقدمة وبين المقدمة، إذا قلنا بالملازمة يتحقق التعارض. لماذا يتحقق التعارض؟ لأنه المفروض أن ذا المقدمة وهو قتل المؤمن حرام، حرمة نفسية. إذا كان حراما كانت مقدمته حرام، على القول بالملازمة أن مقدمة الحرام حرام، إذا سوف تكون الصلاة حرمة وإن حرمة غيرية. إذا الصلاة هنا حرام، والمفروض أن الصلاة واجبة، إذا دليل وجوب الصلاة يقتضي أن تكون الصلاة واجبة، ومقتضى الحرمة الغيرية تكون الصلاة محرمة. كون الصلاة حرام والصلاة غير واجبة هذا تعارض. ما انتبهت للتعارض؟ أما إذا أنكرنا الملازمة، يعني قلنا أن مقدمة الحرام ليست حرام، أنكرنا الملازمة بين المقدمة وذي المقدمة، نقول الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، ومقتضى وجوب الصلاة هو وجوب امتثالها، والمفروض أن ذا المقدمة وهو قتل المؤمن حرام، ولكن لا تسري الحرمة من ذي المقدمة إلى لماذا؟ بناء على إنكار الملازمة. إذن تكون الصلاة يجب امتثالها، إذا وجب امتثال الصلاة سيؤدي إلى قتل النفس، فهنا نقول تضيق قدرة المكلف على الامتثال بالصلاة وترك الصلاة، لأنه هو مأمور بالصلاة بمقتضى دليل وجوب الصلاة، ومأمور بحفظ النفس، يؤمر بحفظ النفس، لهذا يترك الصلاة لا يمتثل. إذا أنت في مقام الامتثال لا يستطيع أن يتحقق تزاحم وليس تعارض، لأنه أساسا الصلاة ليست محرمة. لماذا؟ لأنها لم تصل الحرمة بناء على إنكار الملازمة من ذي المقدمة إلى المقدمة، لكن لا يستطيع أن يمتثلها باعتبار أنها تكون مقدمة لقتل النفس محترمة. فبناء على إنكار الملازمة يتحقق التزاحم ولا يتحقق التعارض. إن هذه ثمرة تظهر على القول بالملازمة وعدم الملازمة. قال أولا أنه إذا اتفق أن أصبح واجب علة تامة. لماذا قال علة تامة؟ لأننا قلنا العلة التامة بمعنى من المقدمات التوليدية، وقلنا المقدمات التوليدية هي التي يمكن أن يفرض أنها تتحقق فيها الملازمة، أما المقدمات غير التوليدية فلا ملازمة بينها وبين ذيها. إذا اتفق أن أصبح واجب علة تامة لحرام كالصلاة فيكون علة تامة للحرمة وحرمة، فهنا بناء على التزاحم يقدم ما هو ملاك أهم، والمفروض أن حفظ النفس هو الأهم. لا، الصلاة أهم من حفظ النفس. وكان الواجب أثرتين هنا، لا، وكان الواجب أهم ملاكا من الحرام، فتارة ننكر الملازمة وأخرى نقبل الملازمة. الملازمة يعني بين المقدمة والمقدمة. فعلى الأول أي إنكار الملازمة يكون الفرض من حالات التزاحم، التزاحم يعني في مقام الانفصال بين ترك الحرام، لأن هو مأمور بترك الحرام، وبين فعل الواجب وهو الصلاة. فنرجع إلى قانون باب التزاحم وهو تقديم الأهم ملاكا، ولا يجوز تطبيق قواعد باب التعارض لأن المورد ليس من موارد التعارض. وعلى الثاني، الثاني يعني القول بالملازمة، يكون دليل الحرمة ودليل الوجوب متعارضين. لماذا؟ لأن الحرمة تقتضي تعلق الحرمة الغيرية بنفس الواجب، لأنه يسري من حرمة قتل المؤمن الحرمة إلى الصلاة بناء على القول بأن مقدمة الحرام حرام، ونحو وجوب الصلاة المفروض أنه واجب بمقتضى دليل وجوب الصلاة، ويستحيل ثبوت الوجوب والحرمة على فعل واحد، فتكون الصلاة واجبة ومحرمة، هذا تنافي في مقام الجعل، وهذا يعني أن التنافي بين الجعلين، وكلما كان التنافي بين الجعلين دخل الدليلان في بابه وطبقت عليه قواعد التعارض بدلا عن قانون باب التزاحم، فلا يقال يقدم ما هو ملاكه أهم. الثمرة الثانية مثالها عكس الثمرة الأولى. الثمرة الأولى افترض أن ذا المقدمة حرام والمقدمة الواجب، هنا نفرض العكس، أن تكون المقدمة حرام وأن ذا المقدمة هو الواجب. مثالها واضح، كما لو توقف إنقاذ الغريق على اجتياز الأرض المغصوبة، فاجتياز الأرض المغصوبة مقدمة لوجوب إنقاذ الغريق. فهنا نجد أن الواجب توقف على مقدمة محرمة لأن اجتياز الأرض المغصوبة حرام. هنا نقول إذا اجتاز المكلف الأرض المغصوبة وأنقذ الغريق لم يرتكب الحرمة. لماذا لم يرتكب الحرمة؟ لأنه في الحقيقة والواقع هو يقع في التزاحم، إما أن يمتثل دليل حرمة الغاصب أو أن يمتثل دليل وجوب إنقاذ الغريق، وهنا إذا تحقق التزاحم يقدم الملاك الأهم على المهم، وإنقاذ الغريق أهم ملاكا من حرمة اجتياز الأرض. فلهذا لو اجتاز الأرض المغصوبة وأنقذ الغريق لم يرتكب حراما لأن الحرمة ساقطة، لأن دليل الوجوب من ناحية الملاك قدم على ملاك دليل حرمة اجتياز الأرض المغصوبة. إذن هنا لا يرتكب حرام في هذه الصورة، وهي فيما إذا اجتاز وأنقذ الغريق. أما إذا فرضنا أنه اجتاز الأرض المقصوبة لكنه لم ينقذ الغريق، هنا وقع الكلام بين الأعلام أننا إذا قلنا هل مقدمة الحرام تكون حرام مطلق المقدمة أو خصوص المقدمة؟ خصوص المقدمة غير الموصلة، لأن المقدمة على نحوين، تارة تكون موصلة لتحقيق الغرض لتحقيق المقدمة، وأخرى لا تكون موصلة. مثال الموصلة إذا اجتاز وأنقذ سمى بالمقدمة موصلة، أما إذا اجتاز ولم ينقذ إذا هذه المقدمة لم توصل إلى تحقيق المقدمة فتسمى بالمقدمة غير الموصلة. هنا نقول في المقام إذا قلنا أن الوجوب الغيري وهو وجوب المقدمة، إذا قلنا أن الوجوب الغيري يختص بالمقدمة الموصلة، نقول في المقام ارتكب حراما لأنه اجتاز ولم ينقذ في المقدمة الموصلة. إذا اختص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة إنما تكون المقدمة واجبة إذا كانت موصلة، ومحل الفرض أنها لم توصل لأنه اجتاز ولم ينقذ، هنا يرتكب حرام. أما إذا قلنا لا أنها لا تختص بالموصلة لم يرتكب حرام لأنها واجبة المقدمة، وإن لم تكن موصلة فهو اجتاز الأرض المقصوبة لأنها واجبة وإن لم تكن موصلة. أما إذا قلنا أن الواجب هو خصوص المقدمة موصلة حينئذ نقول ارتكب حراما، لأن ما هو الواجب هو المقدمة الموصلة، وأنت هذه مقدمتك واجتيازك لم تكن موصلة إذن هي ليست بواجب، فيبقى دليل الفرض مشمولا لها فقد ارتكبت حراما. هذا بناء على الموصلة وغير الموصلة. هذا لا يهمنا الآن، ما يهمنا بناء على القول بالملازمة وعدم الملازمة هو محل الشاهد. نقول في المقام إذا أنكرنا الملازمة بمعنى أن ذا المقدمة وهو إنقاذ الغريق يكون واجبا، إنقاذ الغريق بمقتضى دليل وجوب إنقاذ الغريق يكون واجبا. إنكار الملازمة ماذا يعني؟ يعني أنه لا يسري من وجوب ذي المقدمة وجوب غير إلى المقدمة التي هي اجتياز الأرض. إذن اجتياز الأرض المقصومة واجب أو ليس بواجب بناء على إنكار الملازمة؟ ليس بواجب، فإذا لم يكن واجبا يبقى دليل الحرم مشمولا لا، فإذا اجتزت الأرض المقصوبة ارتكبت حراما. أما إذا قلنا بثبوت الملازمة بمعنى أن ذا المقدمة وهو إنقاذ الغريق واجب ويسري من وجوب للمقدمة وجوب إلى المقدمة، فتكون المقدمة ألا وهي اجتياز الأرض المقصوبة واجبة وإن كان وجوبا غيريا، مقتضى وجوبها أنك لو اجتزت ولم تنقذ لم ترتكب حراما لأنها واجبة بالوجوب الغيري. إذن بناء على القول بالملازمة لم ترتكب حراما، بناء على إنكار الملازمة وعدم سراية وجوب إلى المقدمة ارتكبت حراما. لاحظوا في كتاب الطرد إن شاء الله. قال ثانيا لأنه إذا اتفق عكس ما تقدم في الثمرة، الثمرة السابقة افترض أن المقدمة حقق واجبا وهي الصلاة، وأن ذا المقدمة هو الحرام، فيتوقف فتتوقف ذو المقدمة على مقدمة واجبة. أما هنا لا، تتوقف ذو المقدمة وهي إنقاذ الغريب على مقدمة محرمة وهي اجتياز الأرض المغصوبة. هذه واحد. يترتب على ذلك ماذا؟ أننا في الثمرة الأولى طبقنا أي نوع من أنواع المقدمات؟ مقدمة الحرام حرام، أما هنا نطبق مقدمة الواجب واجب أو ليست بواجب. قال فأصبح الواجب صدفة متوقفا على مقدمة محرمة كإنغاذ القريق، الواجب الذي توقف على اجتياز الأرض المغصوبة المحرمة. هنا صور، الصورة الأولى فلا شك في أن المكلف إذا اجتاز الأرض المغصوبة وأنقذ الغريق لم يرتكب حراما. لماذا لم يرتكب حرمة؟ لأنه يتحقق التزاحم، ومقتضى التزاحم تقديم ما كان ملاكه أهم، وملاك إنقاذ الغريق أهم في نظر المولى من اجتياز الأرض المغصوبة. إذن لا، لم يرتكب حرمة، لأن الحرمة تسقط في هذه الحالة. لماذا تسقط؟ رعاية للواجب الأهم. الكلام في هذه الصورة. أما إذا اجتاز الأرض المغصوبة ولم ينقذ الغريق فقد ارتكب حراما إذا أنكرنا الملازمة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة والواقع لم يسري وجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة، فإذا لم تكن المقدمة واجبة بقيت على حرمتها، فقد وإذا جاء بها إذن ارتكب حراما. هذا إذا أنكرنا الملازمة. وكذلك يعني يرتكب حراما إذا قلنا بأن الوجوب الغيري يختص بالمقدمة موصلة أو بالحصة الموصلة من المقدمة. لو كانت مقدمة موصلة لا تكون حراما، أما إذا قلنا لا، لا يسري وجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة إلا إذا كانت موصلة، أما إذا كانت ليست موصلة فلا يسري وجوب إليها، حينئذ المفروض أنه استاد ولم ينقذ، إذا هذه المقدمة ليست موصلة. وإذا لم تكن موصلة إذا لم يسري وجوب من ذي المقدمة إليها، لأن السراية فقط لخصوص المقدمة الموصلة، فارتكب حراما لأنه لم يصل وجوب إليها. ولم يرتكب الصورة الثالثة، هي طبعا إذا تحقق المسألة خمس صور. الصورة الأولى اجتاز وأنقذ، الصورة الأولى. الصورة الثانية اجتاز ولم ينقذ، هذه الصورة في أربع فروع. إذا اجتاز ولم ينقذ، تارة نقول بالملازمة وتارة نقول بعدم الملازمة. إذا قلنا بالملازمة فيها فرعين، تارة تكون الملازمة بين ذي المقدمة وخصوص المقدمة الموصلة، وأخرى الملازمة أعم من كونها موصلة أو ليست موصلة، فمجموع الصور تكون خمس صور. قال ولم يرتكب حراما إذا قلنا بالملازمة، بالملازمة لأنه يسري من وجوب ذي المقدمة وجوب إلى المقدمة، فإذا كان الأرض المغصوبة أساسا ليست حراما. أو قلنا أن الوجوب الغيري لا يختص بالمقدمة والحصة الموصلة، أما أنه ارتكب حراما على الأولين وهو إنكار الملازمة واختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة. لما؟ ف فلأن نفسي هذا الأرض المقسومة حرام في نفسي، ولا يوجد ما يمنع ويحول دون اتصافه، اتصاف الوجوب الغيري بالحرمة في حالة عدم التوصل به إلى الإنقاذ، لأنه تبقى الحرمة على حالها. فإن قلت لا يسري إليها وجوب، قلنا نحن نتكلم بناء على إنكار الملازمة. وأما أنه لم يرتكب حراما على الأخير، ما هو الأخير؟ يعني على القول بالملازمة وعلى القول أن سراية الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة لا يختص بالمقدمة الموصلة. قال فلأن الوجوب الغيري يحول دون اتصاف الوجوب الغيري بالحرمة، لا تتصف اجتياز الأرض المقصوبة بالحرمة. لماذا؟ لأنه سرى وجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة، أي إلى اجتياز الأرض المقصوبة. واضح إن شاء الله؟ هذه هي الثمرة المترتبة على القول بالملازمة وعدم الملازمة. يشرع السيد رضوان الله تعالى عليه بعد ذلك في شمول الوجوب الغيري. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. الإمام علي عليه السلام يقول لأ